هو يعني عندما نقول لهم هذه المسألة وكذا يقولون في كتب اللغة أن النمص هو أخذ شعر الحاجب، فما هو الدليل على منع أخذ شعر الأرجل؟ مين قال أنه في اللغة النمص هو أخذ شعر الحاجب فقط؟ وهكذا لكم عن المعارف الله كتاب من كتاب اللغة للجهة ما مصر أخطم هذا شرط أنا بحث عن مسألة كتب بعضهم يذكر نفس الحاجب وبعضهم يذكر نفس الخدين، فقلت ان هذا ليس على سبيل الحصر وانما على سبيل التمثيل، مثال ان النص هو بوزن النتف لفظا ومعنى، النمص لا يختلف عن النتف ابدا لغه وزنا لفظا ومعنى. هذا بالنسبة لخلع الشعر عن الرجل مثل النساء موجود، هذا يعني ده تغيير خلق الله أستاذ؟ في كل تغيير خلق الله الله إجازي لا الحاجبي ولا الخدين الوجه ما في أخي تغيير في الدواء. ثم تعليل المعروف الحديث المغيرات لخلق الله الى الرجل، نعم اذا في العله تغيير خلق الله لو كان من الرجل او الاجانب وكذا.